ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يقول في الحديث القدسي الجليل: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله يقول: حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. أما بعد، فقد تحدثنا في الأسبوع الماضي عن جناحين يطير بهما المؤمن إلى مرضات الله، ألا وهما الصبر والشكر. ونتحدث اليوم عن جناحين آخرين متلازمين لا بد منهما في سلوك الآخرة، وهما الخوف والرجاء. وإن شئت قلت هما مطيتان لا بد من ركوبهما حتى تصل آمنا يوم القيامة إن شاء الله. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره، من أعاجيب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن تأمله وتدبر فيه. فقد قال العلماء في شرح هذا الحديث وما يحوم حوله من معان، قالوا: لا يقود إلى جنة الله عز وجل وإلى رحمة الله ورضوانه مع بعد الطريق ومشقته وكونه محفوفا بالمخاطر ومكاره النفوس ومشاق الأعمال. يعني لكي تصل إلى الجنة لا بد أن تفعل شيئا تكرهه النفس: الوضوء في اليوم البارد لا تحبه النفس، القيام من الفراش لأجل صلاة الليل لا تحبه النفس، ترك كثير من المعاصي التي تهواها الأنفس تركها لا تحبه النفس، الإقبال على الإنفاق في سبيل الله كثير من النفوس لا تحبه. فلا يقود إلى الجنة وإلى رضوان الله مع كون الطريق شاقا ومحفوفا بالمكاره والمشاق وغير ذلك، لا يقود إلا أزمة الرجاء، ولا يبعد ولا يصد الإنسان عن النار وعن عذاب الله ومقته وشدة غضبه مع كون الطريق إلى ذلك مسهلا محفوفا بالشهوات. فكل ما تحبه النفس وتتمناه ويساعدها على ذلك الهوى والشيطان ورفاق السوء من الإنس والجن، طريق مسهل محبوب للنفوس تسرح معه، الناس يسرحون معه، مع كل هذا لا يصدك عن هذا إلا سياط الخوف وسطوات التعنيف. هذا من عجائب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أحد العارفين والصالحين في حكمه، قال: لا يخرج الشهوة من القلب، يعني الشهوة التي لا ترضي الله، لا يخرج الشهوة من القلب إلا رجاء مقلق أو خوف مزعج. خوف مزعج، لاحظ إذا كان إنسان نائما وهو يتوقع أن يؤخذ في الصباح الباكر إلى الإعدام لا يستطيع أن ينام. لاحظ الطفل عندما يكون فرحا بالعيد لا يستطيع أن ينام، يريد أن يلبس لباس العيد وأن يذهب إلى أماكن اللعب واللهو وكذا، وخاصة عندما يكون الإنسان فقيرا ولا يشعر بنعمة المال والترف هذه إلا في العيد، فهذا الطفل لا ينام من الفرح. إذا كان إنسان عنده اختبار مثلا أو نتيجة معينة أو سفر لأمر مهم وقد حجز وكان سفره في الليل في الثالثة صباحا مثلا لا يستطيع أن ينام، هذا يخرج الشهوة من القلب. شهوة النوم خرجت من القلب بسبب إما رجاء مقلق أو شوق مزعج أو العكس، شوق مقلق أو خوف مزعج. فكذلك طريق الجنة، طريق الجنة هناك طريقان، طريق إلى النار وطريق إلى الجنة. لكي تسلك طريق الجنة لابد أن يكون عندك رجاء يقلقك فيبعثك إلى العمل الصالح، ولكي لا تسلك طريق النار وتخاف منه وتبتعد عنه لابد أن يكون عندك خوف مزعج. أما هذا الكلام الذي تسمعونه الناس يخاف خمس دقائق ثم ينسى، هذا ليس خوفا وإن كان يعني جزءا منه، أما الخوف الحقيقي كما سنتكلم عنه الآن إن شاء الله يختلف عن هذا الكلام. وقال العلماء أيضا: الدنيا مزرعة، مزرعة للآخرة، إذا زرعت ستحصد. ماذا ستحصد؟ قال الله تعالى: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. قالوا: القلب كالأرض التي يزرع فيها، والإيمان كالبذر، لأنك لا تستطيع أن تجني ثمرة بدون بذر، ولا ينفع عمل بدون إيمان، فالأرض هو القلب والبذر هو الإيمان. هذا البذر أول شيء يحتاج إلى أرض صالحة، يعني قلب سليم نظيف تضع فيه هذا الإيمان، ولا يكتفي بذلك، لأنه قل أن ينتفع إنسان من إيمانه إذا كان قلبه سيئا. ثانيا، بعد أن تزع هذا البذر لابد أن تسقيه. بماذا أسقي هذا الإيمان؟ قال: تسقيه بماء الطاعة، بالطاعات، بالفرائض والنوافل والأذكار وقراءة القرآن وبر الوالدين وزيارة الإخوة في الله وعيادة المريض والتصدق على عباد الله. ثم لابد أن تنقي هذا الثمر وهذا النبات من الأشواك الضارة التي تحيط به والنباتات المتطفلة، فتبعد عنه الشهوة المحرمة، تبعد عنه المعاصي والمنكرات والبدع والأهواء، ثم تبعد عنه المكروهات وما شابه ذلك. فإذا فعلت ذلك سميت راجيا. الرجاء قالوا، تعريف الرجاء هو انتظار محبوب تمهدت جميع أسبابه الداخلة، جميع أسبابه الداخلة في ضمن إطار يعني مقدرة العبد، ضمن اختيار العبد، تمهدت كل الأسباب التي يستطيع العبد أن يفعلها، الأسباب والأشياء النتائج التي لا يستطيع أن يفعلها يرجوها من الله. فمن زرع الإيمان وسقاه بالطاعة وابتعد عن المنكرات والمعاصي قدر الإمكان يقول: اللهم إني أسألك المغفرة، اللهم إني أسألك الجنة، اللهم إني أسألك رحمتك، هذا اسم راجي. أما الذي لا يبالي ولا يطيع ولا يبتعد عن المعاصي ولا يهتم لهذه الأمور، قد أخلد إلى الدنيا واتبع الشهوات والهوى، فهذا إن رجا لا يسمى رجاء ولكن يسمى حمقا وغرورا. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. وقال: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هذا تحذير من الله: لا يغرنكم بالله الغرور، لأن هذا الإنسان أحمق. فقد قال صلى الله عليه وسلم: الكيس يعني العاقل، الكيس من دان نفسه يعني حاسبها واتهمها بالتقصير وعمل لما بعد الموت، والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. لو جئت بسيارة عجلاتها ممسوحة قديمة أو ليس فيها هواء بشكل جيد، محركها تعيس، موديل قديم جدا تعبان كاد أن يعني يتعطل في أي لحظة، السيور الموجودة داخلها تكاد تتقطع، الزيت فيها ناقص، فارغة من البنزين تقريبا، ثم رأيت رجلا يريد أن يركب هذه السيارة ويسافر إلى بلد خارج المملكة، يسافر كذا ألف كيلومتر فيها، تقول له: هذه السيارة لا تصلح. تقول: يا شيخ، الله سبحانه وتعالى ييسر الأمور. ماذا تقول عن هذا الرجل؟ أتقول عنه إنه يرجو رحمة ربه، أم تقول عنه إنه أحمق مغرور فاشل لا يفهم شيئا في هذه الحياة؟ كلنا نقول عنه إنه مغرور وأحمق وفاشل وسيء ولا يفهم. كذلك الطالب الذي لا يذاكر ولا يفتح الكتب، كتبه جديدة من أول العام لآخرها لم تفتح قط، ولا يداوم ولا يسأل، ثم يذهب إلى الاختبار وهو يقول: أنا سأكون الأول على الفصل. لا يمكن، لا يمكن، هذا أحمق مغرور. أما الطالب الذي يدرس ويذاكر ويتابع الدروس من الأساتذة ويسأل ويسهر الليل ويحضر، ثم يقول: اللهم نجحني، نقول عنه إنه راج. إذن الرجاء لابد معه من ماذا؟ لابد معه من عمل، وهذا الرجاء جناح ضروري جدا لكل مؤمن، وهذا هو الذي قال الله لهم: لا تقنطوا من رحمة الله. فنحن كمؤمنين نعمل ما نستطيع ثم نرجو رحمة الله، ولا نيأس من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وهذا الدواء إخواني لا ينفع مع الناس العاديين، هذا الدواء ينفع لأحد أمرين: إما لإنسان يئس من رحمة الله والعياذ بالله، يئس من رحمة الله فترك العبادة أصلا، أو رجل خاف خاف خاف خاف من الله حتى أفرط في العبادة إلى درجة لا يتحملها، من شدة خوفه من الله صار يقوم الليل كله ويصوم النهار دائما، وطول النهار لا يكلم أحدا ولا يستطيع أن يؤدي حق الزوجة ولا الأولاد ولا العمل. هذا الرجل يعطى دواء الرجاء لأنه قد أساء في فهم الخوف. والثاني الذي يئس من رحمة الله قال: أنا ذنوبي كثيرة جدا، وهذه كأنه يظن أن رحمة الله ومغفرة الله لا تتسع لذنوبه، فييأس يقول: هي نار وخلص وانتهى الأمر، ويبقى مصرفا على نفسه. هذا أيضا مخطئ، فذاك أفرط وهذا فرط، والرجاء دواء لهذين الاثنين. ولذلك لما جاء الرجل قال: يا رسول الله، وذنوبا خائف، قال له صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم مغفرتك أوسع من ذنوب، إن ربك واسع المغفرة. واسع المغفرة، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، لا أبالي، يغفر لك ولا يبالي، لأنه لا يسأل عما يفعل، لا تضره معصية ولا تنفعه طاعة، وهو الغني عن العالمين. هذا هو الرجاء. قال: مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجى عندي من عملي، فاغفر لي. ثلاث مرات قال: قم، فقد غفر الله لك. إذن الرجاء إخواني هو عمل صالح، إيمان، عمل صالح، ترك للمعاصي قدر الإمكان، ثم رجاء رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا هو الرجاء، وينفع كما قلنا هذا الدواء لليائس وللمفرط في الخوف، يعني ليصل إلى درجة أيضا اليأس والعياذ بالله. أما الخوف من الله سبحانه وتعالى فهو الجناح الثاني المعاكس للرجاء. الرجاء يبعثك على حسن العمل، أن تعلم أن مغفرة الله واسعة وأن رحمته واسعة، وكذا كما ورد في الأحاديث أن رجلا يؤمر به إلى النار فيلتفت فيقول: يا رب إن كان ظني بك لحسن، يعني أنا كنت أظن بك أنك ستغفر لي، فيغفر الله له ويدخله الجنة. رجل كان يذنب ويعصي ثم يستغفر ويندم فيقول الله للملائكة: عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، أشهدكم أني قد غفرت له، فليعمل عبدي ما شاء. هذه أحاديث الرجاء، وآيات الرجاء كثيرة وأحاديثها كثيرة. أما الخوف فهو الذي ينبغي أن يغلب علينا في أكثر الأحوال، لأن الناس بدأت تتساهل في موضوع الطاعة لله عز وجل نتيجة غرور يظنونه رجاء. ولذلك ينبغي لهم أن يقرأوا آيات الخوف: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم كان يقول: إني أخوفكم لله، يخاف من الله، وكان يكثر في دعائه فيقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقالت له السيدة عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله أتخاف؟ أتخاف وأنت رسول الله؟ فقال: يا عائشة، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فهذا خوف. الخوف ينتج عن إما معرفتك بالله وهو خوف رسول الله والرسل الأنبياء والأولياء والصالحين يخافون نتيجة معرفتهم بالله، لذلك قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء أكثر الناس خشية لله. إذا علمت أن الله غني عن العالمين وأنه يفعل ما يشاء ولا يبالي وأنه خلق النار وخلق لها خلقا لا بد أن يدخل فيها وأنه كتب كتابا قبل خلق السماوات والأرض سجل فيه أسماء أهل النار وأسماء أهل الجنة وأن الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار، يحق عليه القول. فإذا علمت أن الله غني عن العالمين وأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا بد أن تخاف، لا بد. قد لا يقبل الله منك العمل، من الذي يجبر؟ لا يجبر الله أحد على قبول شيء. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه تصدق مرة صدقة فقال له ولده سالم: تقبل الله يا أبتاه. فقال: يا بني لو علمت أن الله قبل مني عملا واحدا لكان أحب إلي شيء، أحب شيء إلي في هذه الدنيا هو الموت، لأن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. ولكن من الذي أدراك أن الله قبل منك؟ ولذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله. قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا. لا يدخل أحد الجنة بعمله، يدخل برحمة الله. قال: إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن فالخوف من عدم قبول العمل هذا خوف. الخوف من النفاق نوع من أنواع الخوف أيضا. ما هو النفاق؟ لو قرأتم تفسير العلماء للنفاق لشك كل واحد فينا بنفسه. لا أقول نفاق الكفر، هناك نفاق اعتقادي إن شاء الله ننجو منه لأننا مؤمنون والحمد لله، ولكن أقول النفاق العملي. قالوا: اختلاف السر والعلانية نفاق، اختلاف اللسان عن القلب، يتكلم الإنسان أشياء وفي قلبه أشياء أخرى، اختلاف المخرج والمدخل، اختلاف المدخل والمخرج، اختلاف قال عملك الشيء الذي تكرهه من الناس هذا نفاق، حبك لبعض الأشخاص مع وجود بعض الجور في أعمالهم نفاق، وكراهيتك لبعض الأشخاص على شيء من الحق نفاق. لأن المؤمن الصافي لا يكره الحق ولا يحب الظلم ولا الجور ولو كان من ولده أو زوجته أو أبيه أو أمه. وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما، مع عظيم بر الوالدين قال في المعصية لا تطعه، مع عظيم حق الإمام الأعظم والخليفة والملك ورئيس الدولة، مع عظيم حقه على الرعية، قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أو في معصية الله، مع عظيم حقه وأنه يجب طاعة ولي الأمر، ولكن إذا أمر بمعصية فلا طاعة له. إذن هذا الأمر أرسل صلى الله عليه وسلم أناسا في سرية وأمر عليهم شخصا، والأمير يجب طاعته، يجب طاعته. فقال لهم الأمير أوقدوا نارا، أوقدوا، قال ادخلوا فيها، قالوا شو ادخلوا فيها، ما ندخل فيها لا يمكن، قالوا نحن أسلمنا فرارا من النار. قال ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيعوا الأمير، قالوا نعم ولكن في النار لا ندخل. رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها لما خرجوا منها، لو دخلوها لما خرجوا منها، لأنهم سيطيعونه في معصية. وهو كما قال المفسرون في شرح الحديث كان يختبرهم وكان يمزح معهم، يريد أن يرى مقدار طاعته عندهم، ولكنهم كانوا يفهمون فما أطاعوه. إذن هذا نوع من النفاق، أن تطيع، أن تحب المعصية وأن تكره الطاعة أو الحق، هذا نوع من النفاق العملي، شايف؟ فهذه الأمور تعريف النفاق. لذلك لا يخلو أحد منا من شيء من هذا، لذلك ينبغي لنا أن نخاف. بعض العلماء يخاف أيضا من سوء الخاتمة. ما هو سوء الخاتمة إخواني؟ سوء الخاتمة والعياذ بالله عند الموت، عند الموت إما أن يأتيه شك والعياذ بالله وجحود في تلك اللحظة، يأتيه شك بالله أو شك باليوم الآخر أو شك بالجنة أو شك بوعيد الله أو شك برسول الله، وهكذا يصير عنده اضطراب في قلبه في الإيمان فيموت على هذه الحالة، هذه خطيرة جدا. ونوع من أنواع سوء الخاتمة أخف ضررا هو أن يغلب على نفسه عند الموت حب الدنيا وحب شهوة من الشهوات، فلا يستطيع إلا أن يفكر فيها، إما المال أو النساء أو الخمر أو الربا أو غير ذلك، فيغلب عليه التفكير فيها ويموت على هذه الحالة أيضا. ومن الذي يضمن أنه يحسن خاتمته؟ لذلك كانوا يخافون، يدعون ربهم خوفا وطمعا، يدعوننا رغبا ورهبا. هذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال الله تعالى عنهم يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، والله تعالى يقول إن عذاب ربك غير مأمون، غير مأمون. إذا من الذي يأمن عذاب الله؟ لو كنت صالحا ممتازا الآن، هل تضمن أن تستمر على هذه الحالة؟ هل تضمن أن معرفتك بقلبك أنه سليم ليس تلبيسا من الله عليك وأنت لا تدري، إذ يمكر الله بك ويستدرجك وهو القائل سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين؟ قد يكون الاستدراج موجودا عند العبد وهو لا يدري، وقد يكون ملبسا عليه الأمر وهو يظنه حقا وهو في الحقيقة باطل، وقد يكون فعلا حقا وممتازا وصالحا، ولكن من الذي يضمن هذا الاستمرار والتثبيت إلى أن يلقى الله وهو على هذه الحالة؟ لذلك ينبغي لك أن تخاف قولا واحدا، أن تخاف من الله ومن سطوة الله. ولذلك قال الله تعالى ويحذركم الله نفسه يا عبادي فاتقوني، اتقوني يعني اجعلوا بيني بين عذابي وبينكم حاجزا ووقاية. بماذا؟ بطاعتي، بطاعة الله، بالصلاة، بالصيام، بالزكاة، بالحج، بالتصدق على عباد الله، بكل أعمال الخير وترك المنكر. هذا هو الخوف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا جبريل ما لي يا جبريل لا أرى ميكائيل يضحك؟ لماذا لا يضحك ميكائيل؟ قال إن ميكائيل لم يضحك منذ خلقت النار، مع أنه ملك معصوم ولكنه خاف من الله، خاف أن يعاقبه في هذه النار. قال ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاءت رياح ريح عاصفة، غيوم سوداء، كان يدخل ويخرج يدخل ويخرج يدخل ويخرج وهو خائف، خائف من عذاب الله، حتى ينزل المطر فيفرح ويستبشر ويهلل بوجهه صلى الله عليه وسلم خوفا من الله. لأن أولئك قوم عاد لما قالوا هذا عارض ممطرنا، قال الله لهم بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. تخيل كان يخاف من هذا. وكان إذا صلى صلى الله عليه وسلم سمع لصدره أزيز كأزيز المرجل، كأن ماء يغلي يخرج من صدره خوفا من الله. ولذلك لما قالوا للحسن البصري قالوا يا أبا سعيد إن أناسا يخوفوننا يخوفوننا ويقطعون عنا شهوات الأكل والنساء وكذا، قال لأن تجالس قوما يخوفونك حتى يدركك الأمن خير لك من أن تجالس قوما يؤمنونك حتى يدركك الخوف. هؤلاء ناصحون لك، مثل الولد، الولد الذي يضغط عليه أهله في المذاكرة، ادرس، استيقظ، قم إلى المدرسة، تعال كذا، افعل، يضغطون عليه. ولكن عندما يحصل على النتيجة، عندما يصير إنسانا مرموقا في المجتمع، يقول جزاهم الله خيرا عني، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. أما إذا كانوا يتساهلون معه، نم حبيبي نم، لا تذاكر، لا تذهب إلى المدرسة، لا تتعب نفسك، عندما يصير إنسانا مذموما في المجتمع أو إنسانا شقيا والعياذ بالله، عند ذلك يلوم أهله. وهذا نفس المثال، فأنت أحرى بك أن تبحث عن أناس يذكرونك بالله ويخوفونك من الله ويعلمونك الرجاء أيضا، فأنت تتوازن بين الرجاء والخوف. وقال العلماء ينبغي أن يغلب الخوف على الرجاء لأنه يمنع من المعصية. والخوف الحقيقي إخواني له آثار، تظهر آثاره أولا بالاستكانة. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، تجد الإنسان الخائف يمشي متواضعا، ليس عنده كبر، ليس عنده حسد، قد خرج حب الدنيا من قلبه، يصفر وجهه، يبكي من خوف الله عز وجل. وهذا الذي مدحه صلى الله عليه وسلم بقوله سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر رجل فذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وقال عليه الصلاة والسلام من بكى من خشية الله لا يدخل النار حتى يعود اللبن في الضرع. واللبن لن يعود في الضرع، ولذلك لن يدخل هذا الرجل النار، سيدخل الجنة بإذن الله لأنه خاف من الله. ولذلك يقول الله عز وجل في الحديث القدسي وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، فإن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. قالوا إلا عندما يأتي الموت، عندما تمرض، عندما تدرك أنك قد اقتربت من الآخرة، فعند ذلك ينبغي لك أن تقوي الرجاء وأن تحسن الظن بالله وأن تقوي أملك بالله بأن الله سيغفر لي وأن الله غني عني وكذا، وهو لا يبالي بالمعاصي التي فعلتها وهو أرحم الراحمين، وهو الذي تذكر عند ذلك كل النعم واللطف الذي خلقه الله لك من نعم الدنيا وما سخرها لك وكذا. حتى قال بعض العلماء إذا كان الله تعالى يقول من رحمته بالمؤمنين يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، قال إذا كان الله وضع لك قاعدة كتابة الدين رحمة بك لئلا يحصل بينك وبين أخيك خلاف، أترى أن الله الرحيم الذي وضع لك هذه القاعدة الجزئية الصغيرة في حياتك أتراه يريد أن يعذبك؟ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ولذلك كان سفيان الثوري في فراش الموت دعا العلماء وقال لهم ذكروني بآيات وأحاديث الرجاء. أحمد بن حنبل نفس الشيء عند الموت قال لهم ذكروني بالرجاء وبرحمة الله وسعة مغفرته. الإمام مالك عند الوفاة قالوا له ماذا ترى يا أبا عبد الله؟ قال ما أعرف ماذا أقول لكم، ولكنكم ستعاينون من رحمة الله ما لم يكن لكم بحسبان. إذن الخوف يغلب في الحياة حتى لا نعصي الله، فإذا اقتربنا من الوفاة فعند ذلك نرجح